أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى باب الشفاعة. وحينما نتطرق إلى هذا الباب أيها الأحبة الأكارم، فإن هذا الباب لا ريب أنه مهم للغاية، وسنخوض معه عدة دروس لأهميته. وعلى كل حال، فإن الشفاعة أيها الأحبة الأكارم كما عرفها ابن الأثير هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. وقيل في تعريفها بأنها سؤال الخير للغير، وقيل في تعريفها بأنها سؤال الخير للغير. وقد عرفها جماعة من أهل العلم بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا تعريف شامل طيب كامل ممن عرف به هذا التعريف الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على شرح كتاب التوحيد. نعم، إذن أيها الأحبة الأكارم، الشفاعة إذن هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، أو سؤال الخير للغير كما عرفها الإمام السفاريني رحمه الله تعالى. أيها الأحبة الأكارم، الشفاعة لا ريب ولا شك أنها ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينما بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب باب الشفاعة، يعني بيان ما أثبته القرآن الكريم منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. نعم، ثم احتج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الشفاعة بقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أيها الأحبة الأكارم، الشفاعة لا ريب ولا شك أنها من الآيات أو أنها من المسائل التي تجعل المرأة يا أيها الأحبة الأكارم يفرح بها، لأن الشفاعة هي من شفاعة الله أو من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، أو من شفاعة العمل الصالح للعبد الصالح. فلذلك أيها الأحبة، هذه المسألة من المسائل المهمة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام السفاريني رحمه الله تعالى بأن أهل العلم ذكروا بأن أحاديث الشفاعة متواترة، وقد ذكر العلماء أن أحاديث الشفاعة متواترة كما قال الشاعر: مما تواتر من حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. نعم، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الشفاعة لأنه عانى كثيرا في هذه المسألة، ولهذا ذكرها في كثير من كتبه مثل كتابه كشف الشبهات، وكذلك ذكر مسألة التوسل نعم، أيها الأحبة الأكارم، قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به، الإنذار يا أيها الأحبة هو الإعلام بأسباب المخافة، الإنذار هو إيش؟ الإعلام بأسباب المخافة. نعم، والتحذير منها. ولذلك قال الله عز وجل: وأنذر به، يعني أعلم بأسباب هذه المخافة. نعم، قال به يعني بالقرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وأنذر به، يعني أنذر بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إنهم المؤمنون الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى فيخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخشون من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ليس كل خلقه عاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون. لاحظوا يا أخواني، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. لذلك قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إذن الله عز وجل لم يعاتب كل خلقه، وإنما عاتب أهل الإيمان وأهل العقل. قال الله عز وجل: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم، ليس هنا نصب على الحال كما قال العلماء، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا يوجد لهم من دون الله سبحانه وتعالى ولي ولا شفيع. وهذا أيها الأحبة الأكارم مثل قول الله سبحانه وتعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق ولا صديق حميم. وكذلك مثله قول الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. وطبعا قال الله عز وجل أيها الأحبة: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال: لعلهم يتقون، يعني لعلهم يعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله سبحانه وتعالى به من عذاب يوم القيامة. ثم كذلك أيها الأحبة استدل بقول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله، طبعا هنا يا أخواني أكارم، قل لله الشفاعة جميعا، هنا الآية هذه يا أخواني قبلها ماذا قال الله عز وجل؟ هيا أحبابنا، ماذا قال الله عز وجل قبلها؟ أرجو أن تكونوا معنا، ماذا قال الله عز وجل قبلها؟ قبل كلمة قل لله الشفاعة جميعا قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هنا المصيبة، يعني أن تتخذ أحدا من دون الله شفيعا ينصرك ويمنعك ويحوطك، هذا لا يجوز. لذلك نفى الله عز وجل الشفاعة عن غير أهلها، نفى الله عز وجل يا أخواني الشفاعة عن غير أهلها. فقال الله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال الله عز وجل: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذن يا أخوان الأكارم هنا نلاحظ أن الله عز وجل قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قل لله الشفاعة جميعا، يعني الشفاعة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يا أخواني مثل قول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم بالسماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظوا يا أخوان الآية ما أعظمها، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هكذا أهل الكفر، هكذا أهل الشرك، هكذا هم أهل التشيع، هكذا هداهم الله عز وجل، الذين يعبدون من دون الله علي، الذين يعبدون من دون الله الحسن والحسين وجعفر، الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظروا سبحان الله إلى حالتهم اليوم، يقولون هؤلاء نحن نعتبرهم شفعاؤنا عند الله. قال الله عز وجل ردا على هؤلاء: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أتنبئون الله جل بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، بالشيء الذي لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إن رب العالمين يا أخواني بيّن في هذه الآيات أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وأنه ممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك قال الله عز وجل: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. تبين الله عز وجل أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم، بأن ذلك منهم إفك وافتراء، بأن ذلك يا أخواني منهم إيش؟ إفك وافتراء. ولذلك قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. يا عبد الله هنا اللام، لام هنا قول الله عز وجل قل لله، لله هنا لام إيش؟ هذه يا أخواني لام ماذا؟ لام الملك لله الشفاعة جميعا. انظر كذلك قول الله عز وجل الشفاعة جميعا، هنا قدم الخبر المبتدأ على المبتدأ، لأنه يا إخواني هنا في تقديم إيش؟ خبر المبتدأ على المبتدأ للحصر، يعني لله وحده الشفاعة، لله وحده سبحانه وتعالى الشفاعة، لله وحده الشفاعة، مع أن الأصل أن تكون قل الشفاعة لله، لكن قدم الخبر المبتدأ على المبتدأ للحصر. واضح يا إخواني؟ إذا الله عز وجل هو مالك الشفاعة، الله عز وجل هو مالك الشفاعة، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. طيب، إذا أيها الأحبة الأكارم، قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. هنا يا إخواني فيها تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دون الله، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دون الله، لأن الله عز وجل مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان الله عز وجل هو مالكها، بطل أن تطلب ممن لا يملكها، بطل أن تطلب ممن لا يملكها. وهذه يا أخواني نقطة مهمة للغاية، نقطة مهمة للغاية، بطل أن تطلب مما لا يملكها. ولذلك أيها الأحبة، رب العالمين يقول سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، هنالك سؤال أو شبهة، لنقول يا إخواني شبهة، ما هي الشبهة؟ تعرفون يا إخواني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا شك أنه عانى من فهم كثير من أهل الانحراف بعض مقرراته ومبادئه، وكما ذكرت لكم أنه مثلا عانى في قضية التوسل، وكذلك في الشبهة، آسف، في الشفاعة. مثلا من الشبهات التي قد تطرح يا إخواني ما قد يعترض أحد المبتدعة، يعترض أحد المبتدعة من تقرير عدم انتفاء الكفار بالشفاعة، تقرير عدم انتفاء الكفار بالشفاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قد شفع لعمه أبي طالب مع كونه كافرا. هنا يا أخواني شبهة، واضح يا أخواننا الأكارم، وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله في مايكروسوفت، وحيا الله جميع الإخوة الأكارم الذين دخلوا في غرفتنا. أقول حفظكم الله يا أخواني، هنا شبهة، وهي قد يأتي رجل معترض مبتدع فيقول كيف أنكم أنتم تقولون بأن الكافر لا ينتفع بالشفاعة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب مع كونه كافرا، فما هو الجواب؟ طبعا يا أخواني هنالك عدة أجوبة. من ضمن الأجوبة يا أخواني أن الشفاعة مثلا في أبي طالب هي شفاعة تخفيف فقط، اسمع يا الحسين، هدانا الله عز وجل وإياك، استمع يا الحسين وأنصت لنا قليلا، بعد الدرس يمكن أن تناقش. إذن الشفاعة في أبي طالب شفاعة تخفيف فقط، وليست شفاعة إخراج من النار كما يحصل هذا مع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. وهذا يا إخوة الجواب قد ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره الإمام القرطبي أبو عبد الله القرطبي رحمه الله. إذن لو أن رجلا اعترض عليك يا أخي الكريم فقال لك أن الشفاعة لا تنفع الكافر، فلماذا شفعت أبو طالب؟ نقول بأن شفاعة أبي طالب شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج من النار. اثنين، نقول كذلك الوجه الثاني، نقول كذلك بأن عدم انتفاع الكفار بالشفاعة عام في كل كافر، عدم انتفاع الكفار بالشفاعة يا أخواني عام في كل حق كل كافر، ولكن قد خص منه أبو طالب. يعني الأصل يا أخواني أن الكفار لا ينتفعون في الشفاعة، لكن قد خص منه أبو طالب، ولهذا تعد هذه الشفاعة يا إخواني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما مال إلى ذلك الإمام البيهقي. إذن تعد هذه الشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، شفاعة خاصة في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. إن أبو طالب يا إخواني ربما لأن هذا الرجل ناصر الرسول، ويعني نصر الرسول وحاط الرسول ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام، فخص الله عز وجل أبا طالب بهذه الشفاعة. كذلك يا إخواني الأكارم، كذلك يا إخواني الأكارم، من ضمن الأجوبة المهمة جدا في هذه القضية، كذلك يا إخواني، أن أبا طالب المخفف عنه، المخفف عنه يا إخواني، لم يجد أثر التخفيف. يعني مع أن أبو طالب يا إخواني قال على فكرة قد خفف عنه، ويعني كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أنه ماذا فعلت يا عمك أبي طالب، فإنه قد كان يخوطك وينصرك ويمنعك، ها؟ فقال عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إني قد شفعت فيه، وإن الله سبحانه وتعالى جعله من أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، ومن أهون أهل النار طبعا من الكفار، وهو نعلان نسأل الله السلامة والعافية من نار يغلي منهما دماغه. لكن مع هذا كله يا إخواني، أن أبو طالب لم يعني الذي خفف عنه كأنه يجد أن أثر التخفيف لم ينتفع به. ولذلك يا إخواني ثبت في الحديث الصحيح الذي في صحيح الإمام المسلم رحمه الله أن أبا طالب ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أهونهم عذابا كما في صحيح مسلم. الله أكبر، لاحظوا يا أخواني، يعني أبو طالب الذي يعني يعذب في النار يا أخواني، أبو طالب الذي يعذب في النار لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من نار جهنم، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من نار جهنم. إذن يا أخواني هذه شبهة مهمة جدا يمكن أن نناقشها بهذه الوجوه الثلاثة، وهذه يا أخواني من الوجوه المهمة جدا في مناقشة أهل البدع في مثل هذه القضية. طيب، هنالك يا أخواني كذلك يعني شبهة أخرى، هنالك شبهة أخرى، وهي بعض الذين يستشفعون بالأنبياء يقولون، بعض الذين يستشفعون بالأنبياء يا أخواني يقولون الاستشفاع بالأنبياء جائز، لأنكم تقولون إن الاستشفاع بالحي جائز، والأنبياء أحياء في قبورهم، فنحن نستشفع بأحياء، فنحن إيش نستشفع بأحياء، فإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فالأنبياء من باب أولى، فالأنبياء من باب إيش من باب أولى. يا أخواني من ضمن الأجوبة على هؤلاء القوم نقول لهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العظيم بأن الأنبياء ماتوا، بأن الأنبياء إيش يا أخواني ماتوا، وأن أعمالهم قد انقطعت. قال الله جل الله إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. هيا يا أخواني، اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذن ليس له عمل بعد الموت، إذن ليس له عمل يا أخواني إيش بعد الموت. طيب، النقطة الثانية يا أخواني في الرد على هؤلاء، نقول أن الله عز وجل منعك أن تسألها من غيره. حياك الله أخي نادر، أهلا وسهلا. نقول يا أخواني النقطة الثانية أن رب العالمين يا أخوان منعنا أن نسألها من إيش من غيره. الله عز وجل منعنا أن نسأل الشفاعة إيش من غيره. أما كونهم أحياء فنحن نقول نعم، لكنها حياة برزخية، وحياة البرزخ مختلفة عن حياة الدنيا، الحياة الدنيوية المعروفة. نعلم يا أخواني، يا أخواني الله يحفظكم، نحن نؤمن أصلا بأن أرواح الكفار كذلك حية، حتى الذين ماتوا نؤمن بأن أرواحهم حية، كما قرره جماعة من أهل العلم هم ابن تيمية وغيره. ولذلك يا أخواني الشهداء أحياء، قال الله عز وجل أحياء، بس إيش قال؟ الأحياء عند ربهم يرزقون. يعني أقصد أن هذا فيه نوع من الإجلال والتعظيم والإكرام لقضية إيش؟ لقضية الشهداء، لقضية الشهداء. إذا قال الله عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي نعم. فنحن نقول أن الحياة موجودة، ولذلك لماذا يعذب الكافر وكيف يقع العذاب؟ هيا يا أخواني لا ريب ولا شك يا أخواني أن العذاب قبل أن يقع على جسده، وإن كانت هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أن العذاب يقع على روحه، أن العذاب يقع على روحه يا أخواننا الأكارم. فإذا يا أحبابنا، نقول بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياتهم حياة برزخية، أن الأنبياء حياتهم حياة إيش؟ برزخية. فإذا يا أخواني هذه النقطة مهمة للغاية، أن هذه النقطة يا أخواني مهمة للغاية لكي نعرف كيف نرد على من يقول، على من يقولها. طيب يا أخواني كذلك لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يا رب العالمين إذن قال من ذا الذي، يعني لا يمكن للإنسان أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. كذلك الرضا، أن الله عز وجل يرتضي شفاعة الشافع، قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، شفاعة الشافع، إذن الشافع آسف، والرضا عن المشفوع، إذن الشافع والرضا عن المشفوع. إذن لابد هنالك إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع أن يشفع له ورضاه عن المشفوع يا أخواني إيش؟ أن يشفع له. بهذه الحالة يا أخواني الأكارم، نعلم كيفية الشفاعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا بإذنه للشافع، وكذلك برضاه عن المشفوع بأن يشفع له. طيب كذلك هنالك يا أخواننا الأكارم، هنالك نقطة مهمة، ألا وهي يا أيها الأحبة الأكارم، هنالك شبهة كذلك ثالثة يمكن أن ترد، وهذه الشبهة تتعلق بالشفاعة العظمى، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشفع لأهل الموقف يوم القيامة، يشفع الله أو يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف يوم القيامة. طبعا أهل الموقف فيهم المؤمنون والكفار، فما هو الوجه في ذلك؟ يعني قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف، فلماذا أنتم منعتموها عن الكفار؟ نقول تعال تعال. الجواب في ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ لن تنجي الكفار من النار، بل هي لفصل القضاء بين الناس، وهذا يا أخواني شامل للمؤمنين والكفار، بل هي إيش يا أخواني؟ فصل القضاء بين الناس، وهذا شامل للمؤمنين والكفار فقط. يعني ليست هنا الشفاعة شفاعة للإنجاء من النار، ولا إذا معنى ذلك يا أخوان ما أحد دخل النار. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع للكفار بأن لا يدخل النار، لكان ما دخل النار، ولا كان ما يعني توعد الله عز وجل الكفار بالنار، أليس كذلك؟ وعليكم السلام، حياك الله أخي مجاهد. فإذا هذه المسألة يا أخواني كذلك من الشبهات التي قد يطرحها أهل البدع. كذلك من الشبهات يا أخواني أن بعض الذين يسألون الأموات بالشفاعة يستدلون بحديث رواه الطبراني، ما هو الحديث هذا؟ قال إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم. فإذا اذهب إلى القبر وطف على القبر وابدأ اسأل ذلك القبر واسأله الشفاعة. نقول كذلك كلام باطل. كذلك إيش؟ هذه الشبهة الرابعة التي سقناها في قضية الشفاعة، كذلك إيش؟ كلام باطل. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي أورده الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في اللهم صل على نبينا محمد في معجمه يا إخواني حديث ضعيف جدا كما قال أهل العلم. ولذلك يقول ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في الرجال: هذا حديث ضعيف جدا، فيه رجل مشهور بالوضع، فيه رجل مشهور بالوضع. إذا يا أخوان، لو احتج عليك محتج فقال لك حديث إن الله عز وجل خلق خلقا لحوائج الناس يفزع الناس إليهم، نقول له هذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مثله مثل حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ومثله مثل حديث لو أن أحدكم أحسن ظنه بحجر لنفعه. كل هذه يا أخواني أحاديث باطلة لا تصح، وليست من بابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ليست من بابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها كذلك ما يحتج به بعضهم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. مش صحيح. يعني هل كل من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تجب له الشفاعة؟ ولنفترض أن رجلا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان على رأي الرافضة ناصبيا، فهل ينال الشفاعة؟ عند الرافض لن ينال الشفاعة، فهذا الحديث كذلك باطل. وكذلك حديث من زار قبري حلت له شفاعتي، كذلك حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. كذلك حديث من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا أو شهيدا، من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا أو شهيدا، هذا حديث كذلك يا أخواني موضوع. وهذه الحديث الموضوعة كلها قد ذكرها الإمام ابن عبد الهادي اللهم ارحم هذا الإمام في كتابه العظيم الصارم المنكي في الرد على السبكي، في الصارم المنكي في الرد على السبكي، والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الأخنعي. إذن يا أخواني هذه الأحاديث كذلك حديث باطلة، يعني قد يحتج الذي يريد أن يستشفع بإيش يا أخواني؟ بمثل هذه الأحاديث، فنقول له هذه الأحاديث ليست صحيحة وليست سليمة، وقد درسنا الأسانيد فيها ونظرنا في حال الرجال فوجدنا أن رجالها كذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يا أخواني الشفاعة لا بد من إذن الشافع، من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ومن رضاه عن المشفوع أن يشفع له. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقلنا يا أخواني أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي إيش تطلب من غير الله. واضح يا أخواني؟ ما هي الشفاعة التي نفاها القرآن؟ هيا أخوان، شفاعة نفاها القرآن، يعني قد يأتي رجل فيقول هنالك آيات تثبت الشفاعة، فنقول له هنالك آيات كذلك تنفي الشفاعة، فتعالك لكي نفهم الآيات جيدا ونفهم الآية من خلال سياقها ولحاقها وسباقها وحالة يعني إرادها، ثم بعد ذلك نعرف الآية. فهنا قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، واضح أيها الأحبة أن الشفاعة تحتاج إلى إذن. قول الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، معناها أن الله عز وجل لا يعني يأذن لهذا الشافع أن يشفع إلا لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخواني؟ طيب، كذلك يا أخواني الكرام، في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بيان بأن الشفاعة إنما تقع كذلك إيش في الدار الآخرة بإذن الله، في الدار الآخرة بإذن الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الله أكبر. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، سورة طه. فإذن هنا يا أخواني بيان أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين، لا تقع لأحد إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الرب سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، رضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، ولقي العبد به ربه سبحانه وتعالى مخلصا غير شاك في ذلك، كما أتت في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب يا أخوان، قضية الآن إذن الرب سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، لاحظوا يا أخواني هنا مثلا من ضمن ذلك الأحاديث، من ضمن ذلك الأحاديث، معنى يا أخوان كل شيعي يتحدث ويحاول أن يشغب ويخرب ويشوش ويبشبش، فأقول له إليك عني إليك عني، فلست منك ولست مني. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، بالله نبغضكم دوما وتقلونا. فلا تشغبوا ولا تشوشوا، فإنني لا ألتفت إليكم ولا إلى مشاغباتكم. نعم، أقول أيها الأحبة الأكارم، إذن هنا عندنا إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. مثلا من ضمن ذلك يا أخواني، قد يأتي رجل فيقول إنه قد يأتي رجل فيقول أصلا لو أن رجل مات فصلى عليه 40 شخصا خلاص إيش تقبل شفاعتهم فيه. نقول له تعال يا حبيب، أنت ما تفكر المسألة، يصلي عليه 40 شخص معناته 40 شخص هكذا وتسوقها علينا ظاهري، مع أن الظاهرية لا يقولون بذلك، اللهم ارحم أئمتنا الظاهرية. ها لا، يعني لا تأخذ الحديث بظاهره هكذا، وإنما فكر وقدر ومخمخ على ما يقولون. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أخرجه مسلم قال: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. انت اسمع يا عبد الله الكلمة، لا يشركون بالله ايش شيئا. على رأي اهل العلم على رأي اهل العلم يا اخواني، لا يشركون بالله شيئا يعني حتى الشرك الاصغر وحتى الشرك الخفي لا يشركون بالله شيئا. ولا مش القضية انه مجرد هكذا، قال لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله عز وجل فيه. فإذا هؤلاء 40 يا إخواني شفعوا في هذا المسلم، وأبين شرط في ذلك يا إخواني أنهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى. فإذا يا إخواني هذه نقطة مهمة جدا. فلو أن رجل مثلا، يعني هذه نقطة مهمة جدا، إذا في قضية الذين يصلون ينبغي أنهم لا يشركون بالله كذلك شيئا، قد يأتي رجل فيحتج كذلك فيقول هنا في هذا الحديث هنا موجود شرط الرضا، لكن أين شرط الإذن؟ أين شرط الإذن؟ فنقول إنه شرط الرضا سبق، لأنه ذكرنا لكم قبل قليل وهو إيش؟ لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا. أما شرط الإذن فنحن نقول إذا قيل بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فكيف يسمي دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ يعني كيف يقول إنه والله دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ فنحن نقول يا إخوة إن رب العالمين أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت، وأمر وأمره بالدعاء إذن وزيادة. الأمر بالدعاء هنا يا إخوان إيش؟ إذن وزيادة. فالأمر بالدعاء إذن وزيادة، وما دام إن رب العالمين أمرك بأن تدعو له فاعلم أن هذا إذن وزيادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. قوموا إلى برنامجكم يرحمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.